همي قويه وقول لي يا زين رايح لوين وين حرام الله وين حرام الله والفي مسافر وين حرام الله ما تخاف من الله ما تخاف من الله قويت قلبي ما تخاف من الله والشهد في عنب الخالي وعيونه ما السلسبيل هي ارث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل يا عاطل الكارم يلا نروح وطوبى سلبة ترد الروح وريحة الجوافة تفوح بالعرض القلقيلية يا حلالي يا مرمو هو يلا نطلع عسلفي بأرض الزيتوني والزيت تجريني إذا غنيت بيحب البدوية يلا عالبدوية ونغني عالبدوية ردوا حلالي يا مالي يا حلالي يديمك فلسطين ويا تراب الوطن غالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي يا زريف الطول لا تغنى واصيح كرمالك يا بتلاحم هذا المسيح احنا الجبل والجبل ما يهز وريح اسأل جبل النار يرد بطالينا كبروا الصغر يا جبل النار صاروا ثوار وحجارة نار خلت هالدار من ليل نهار جفرا وهاي الرابع فوق الشمس جبيني رافع راسي وبطخر اللي فلسطيني واللي مش عجبه ينتحر القدس شرف وديني ما بنفرق بترابك يا القدس العربية يلا عالعاصمة أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد بيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها يا محلى شباب النقب لما يصفوا عد حجر سمعت الشمس بتهمس هم صباح الخير طمرية صباح الخير يا بيسام يا الناصر العربية شقنا للرمل والود للجليل جبال المجد يا صفت للطال البعد بتطل فلسطينية يا طير خدني عالوطن وديني كحلى عيوني بشوفة فلسطيني خذني يا